Book 2 81 81 الماضي 1 fortid 1 يكتب skrive هو كتب خطابا han skrev ett brev وكتبت هي بطاقة. Och hon skrev ett kort. يقرأ. Läsa. هو قرأ مجلة مصورة. Jag läste ett magasin. وقرأت هي كتابا. Och hon läste en bok. يأخذ تا هو أخذ سيجارة han tog en cigarett هي أخذت قطعة شوكولاتة hun tog ett stycke chokolade هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية Han var utro, men hun var trofast. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Han var lat, men hun var flittig. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Han var fattig, men hun var rik. هو ما كان لديه مال بل ديون. Han hade inte pengar men gäll. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Han hade inte flax men uflax. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Han lycktes inte men han misslycktes. هو ما كان راضيا بل كان مستاء han var inte förnöjd men missförnöjd هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا han var inte lycklig men olycklig هو ما كان ودودا بل كان غير ودود Han var ikke sympatisk, men usympatisk.